ومن استعماله مطابقا قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. فأفعل التفضيل أكابر جمع أو مفرد؟ جمع. ماذا؟ جمع تكسير لأكبر. الموصوف التي تتضح المطابقة وعدم المطابقة مقدر التقدير، الله أعلم. وكذلك جعلنا في كل قرية قوما أكابر، فالموصوف أكابر قوما طابق هنا، لأن الموصوف جمع وأفعل التفضيل جاء جمعا، فحصلت المطابقة. وهو مضاف إلى مجرمي، المضاف إلى الضمير، إذن يصح أن يقال أنه مضاف إلى إيه؟ إلى معرفة، أنه مضاف إلى معرفة. وعلى هذا فيكون قوله تعالى مجرميها على هذا التقدير يكون مضافا إليه، نقول يكون مضافا إليه. فأكابر هذا مفعول أول، وفي كل قرية هذا هو المفعول الثاني، والمعنى وكذلك جعلنا قوما أكابر مجرميها في كل قرية، هذا هو الأصل في التقدير. أعرب أبو البقاء العكبري مجرميها بدلا من أكابر، بدلا من أكابر، وهذا لا يصح الإعراب. لماذا؟ سؤال لكم. أبو البقاء كما ذكر أبو حيان أعرب مجرميها بدلا من أكابر، لما من المراد بالأكابر؟ هم المجرمون، لكن هذا الإعراب لا يصح، لأنك تلاحظ أننا لو جعلنا أكابر بدلا هل يكون، لو جعلنا مجرميها بدلا هل يكون أكابر من قبيل المضاف ولا من قبيل المجرد؟ المجرد. والقاعدة في المجرد بالإجماع أنه يلزم الإفراد والتذكير، أنه يلزم الإفراد والتذكير، مع أنه هنا جاء جمعا. إذن هذا الإعراب لا يصح، لأنه يترتب عليه أن يكون أكابر مجردا، والمجرد يلزم الإفراد، وهنا قد جاء جمعا. نعم. ومثله في عدم الصحة قول ابن عطية إن مجرميها هو المفعول الأول وأكابر هو المفعول الثاني، يعني جعلنا مجرميها أكابر، هذا أيضا يرد عليه ما يرد في الذي قبله. الظاهر من هذا أن مجرميها مضاف إليه، وأن أفعل التفضيل من قبيل المضاف إلى، أي لا يرون خلو أفعل من التفضيل. وأن أبا عبيدة هذا معطوف على الكلام السابق، وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى وهو أهون عليه إنه بمعنى هين، وفي بيت الفرزدق وهو الثاني إن المعنى عزيزة طويلة، ومعنى هذا أن أفعل التفضيل هنا على رأي أبي عبيدة أنه إيش خرج عن التفضيل وأريد به الصفة. قال وإن النحوي